ذكر هذا الطريق وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى ابن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه والمتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن، فلا ينتفع طالب بحفظ المغمور في فن ويترك مشهورة كمن يحفظ ألفية فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهورة كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك ويترك ألفية ابن مالك. من معايب أخذ العلم حفظ المتون غير المعتمدة عند أهله، فطالب العلم ينبغي أن يكون حريصا على وقته، نهازا لما يلوح له من فرصه، وأبلغ انتهاز الفرص وحفظ الوقت أن يسير على جادة من سبق بحفظ المتون المعتمدة المعول عليها في كل فن يروم إدراكه، كما قال الزبيدي: بحفظ متن جامع للراجح. والمتن الجامع للراجح وصف للمتن المعتمد أنه يكون جامعا للراجح المشهور عند أهل الفن، فينبغي أن تجتهد في التعويل على المتون المعتمدة التي دأب عليها أهل العلم فتقبل عليها بالحفظ والفهم، فإن ذلك يورثك العلم. وكم رأينا من عالم يشار إليه بالبنات لا تزيد الكتب التي في مكتبته عن 100 كتاب، ووجه تمكنه من العلم أخذه بهذا الأصل بإقباله على المتون المعتمدة في إدراك العلوم حفظا وفهما. فلما عدل الناس عن هذا فأتاهم العلم. وسمعت الشيخ محمد الحمود الحصيني يقول: كانت الكتب قليلة والعلم كثير، واليوم الكتب كثيرة والعلم قليل. وصدق، لأن الأوائل اتخذوا أصولا للعلم يعتمدون عليها حفظا وفهما، ففتحت لهم منابع الإدراك والفهم، وصار لهم مكنة في العلم، فيتكلمون بما تجده في كتب وإن لم يروها. وأما من جاء بعدهم فربما شغب على نفسه بكثرة الكتب وانصرف إلى غير المعتمد، فلا يكون معتمدا في العلم. فليحرص طالب العلم على المتون المعتمدة التي عول عليها العلماء في كل فن من الفنون، وليحرص على الاكتفاء بالنسخ الصحيحة التي حفظت فيها ألفاظهم دون تغيير. فإن من مسالك بعض المتأخرين إدخال أيديهم في تغيير كلام لمتقدم في متن من المتون فيغيره ويحوله بحسب ما يراه هو من صلاح هذا المعنى دون ذاك، أو سلامة هذا النظم دون ذاك. ولم يكن هذا من جادة من سبق، فكانوا يشيرون إلى الإصلاح الذي يحتاج إليه في حواشي تلك النسخ أو شروحها فيستفيد منها المتعلم. أما أن يعمد إلى متن ما كألفية العراقي أو ألفية ابن مالك ثم تحول بعض أبياتها إلى ما يراه متأخر إلى أنه الأوفق، فهذا تصرف غير محمود في العلم، وإنما يحمد إذا كان ذلك التغيير بما يوافق الخطاب الشرعي ويصلح له. فإن الخطاب الشرعي ليس لأحد، وإنما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا تصرف فيه بما يؤدي إلى نفع أكبر كان ذلك محمودا. ومن مثله أن العقيدة الواسطية أثبتت فيها الآيات اليوم في عامة نشراتها وفق رواية حفص عن عاصم، ولم يكن مصنفها يقرأ بهذه الرواية، وإنما كان يقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء البصري رحمه الله تعالى. إذا جعلت الآيات وفق رواية حفص عن عاصم كان ذلك محمودا، لأنها عامة قراءة الناس اليوم في الأرض. ومثل ذلك إذا أصلحت الروايات التي توجد في بعض الكتب الجامعة للحديث من المختصرات وفق ما في الأصول، كان يعمد إلى إصلاح أحاديث الأربعين النووية أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام بما انتهى إلينا من النسخ التي لتلك الأصول. فلو قدر أن وجدت لفظا في الأربعين مفقودا من المتن الذي عزي إليه اليوم فغيرته وفق ما في الأصل الموجود اليوم كان ذلك محمودا، كما ذكره رحمه الله تعالى في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، وفيه قل آمنت بالله ثم استقم، فإن اللفظ الذي في صحيح مسلم قل آمنت بالله فاستقم. فإذا أصلح وفق ما في أيدينا من النسخ مع عدم الجزم بوهمهم لاحتمال وجود نسخ انتهت إليهم لم تنتهي إلينا كان ذلك محمودا. والمقصود أن تحرص على حفظ المتون المعتمدة بالنسخ الصحيحة الموثقة. وكانوا يعدون أول مقامات التعليم تصحيح المتن، فكان المقدم عندهم هو تصحيح المتن، ذكره ابن المواق في سنن المهتدين وجماعة بعده. فأول مطالب إدراك العلم عن شيخ ما أن تصحح المتن الذي تقرأه عليه، فيكون من همته أن يصلحه لك، فإنه إذا صح لفظا صح معنى، وإذا فسد لفظا فسد معنى، كما وقع بعض شراح الواسطية في عبارة مصحفة شرحوا عليها متن الواسطية، وهي قوله عند ذكر الكرامة وهي في جميع قرون الأمة، فإنه تصحف عليهم فإنها في جميع فرق الأمة، فشرحوها وفق هذا المعنى، وبين الكلمتين لون، فالفرق مذمومة والقرون منها ما حمد، وهي القرون الأولى، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، ولم يرد رحمه الله تعالى نسبة الكرامة إلى من فرقوا دينهم شيعا وكانوا أحزابا، فينبغي التنبه إلى هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.